علم النظر ماهر على النبي صلى الله عليه وسلم. اي والله اي والله عليك الله، اسم الله اسم الله اسم الله عليك الله. وكلم النظر ماهر على النبي صلى الله، وكلم النظر شافك على النبي صلى الله عليه وسلم. الليله وصافك وكل هذا الاوصاف، وكل هذا الاوصاف يا ابو يا حق لك الدلع وانحاش لا تنشاف. Hello.